قال: وإذا استيقظ شخص من النوم بعد طلوع الفجر من أول أيام رمضان فأكل وهو لا يعلم بأن اليوم رمضان فأخبر بعدها، فهل له أن يصوم أو يفطر؟ أو يفطر؟ نعم يصوم، ولا يضره لأنه ظن بقاء الليل، فيصوم إن شاء الله وصومه صحيح.